علمت أحدا من أهل العلم قال بأن للعمرة في ليلة 27 مزية على غيرها من الليالي، فما هي الليلة التي خصت بها ليلة القدر؟ ها؟ القيام. ثم إن ليلة 27 ليست متعينة أنها ليلة القدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في كل وتر، التمسوها في كل وتر. صحيح أن ليلة 27 هي أرجى ما تكون من هذه الأوتار، لكن الله عز وجل بحكمته قد تكون الليلة 27 ليلة القدر في هذا العام، وفي العام الثاني ليلة 29، وفي الثالث 23، وفي الرابع 25، وربما تكون أيضا في الأشفاع أيضا. فالحاصل أن أقوى الأقوال في ليلة القدر أنها تتنقل، وأن أرجى ما تكون في الأوتار، وأن أرجى الأوتار ليلة 27. أما الجزم بأنها ليلة 27 فلا، ليس هذا جزما. فإذا هذه العمرة التي تكون في هذه الليلة مبنية على أن المعتمر جازم بأنها ليلة القدر، وهذا ليس بصواب، وتخصيصها بالعمرة أيضا ليس بصواب. وقد مر علينا أن العبادة لا تقبل حتى يتحقق فيها أمران أساسيان، أحدهما الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يكن الإخلاص لم تقبل، والآيات في هذا كثيرة، ومن ذلك قوله تعالى في الحديث القدسي، يعني من الأدلة قوله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أما الأمر الثاني الأساسي فهو إيش؟ المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ولقوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، ولقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذه الآية دليل على أن كل ما خالف صراط الله عز وجل فهو من السبل التي تتفرق بالإنسان عن سبيل الله عز وجل. أما الدليل من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولا تتحقق المتابعة حتى تكون العبادة موافقة للشريعة في أمور ستة أقولها لأعيدها عليك تخبرني بها. لا تتحقق المتابعة حتى تكون العبادة موافقة للشريعة في أمور ستة، في سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها. أعيدها، لا تتحقق المتابعة حتى تكون العبادة أو حتى يكون العمل موافقا للشريعة في أمور ستة، في سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها. طيب أوتر، طيب في جنسها وفي سببها وفي جنسها وفي قدرها وفي كيفيتها وفي زمانها وفي مكانها. طيب من الذي قال أوتر؟ يلا أعطني إياه. في ستة أمور، في سببها وكيفيتها، لا رت، في سببها وجنسها وكيفيتها، لا وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها. طيب أحسن، تفهم للجميع الآن؟ في سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها. تمام. فمن تعبد لله عبادة بسبب لم يشرعه الله، يعني لم يجعله الله سببا، فإن هذه العبادة بدعة، لأنها غير موافقة للشريعة في سببها. مثال ذلك: أحدث رجل احتفالا ليلة 27 من رجب لأنها كما زعم ليلة المعراج برسول الله صلى الله عليه وسلم، احتفال يعني صلاة وذكر قراءة قرآن صدقة في تلك الليلة، يصوم بالليل الشيخ وما أشبه ذلك. ليش؟ لأنه زعم أن هذه الليلة الليلة التي عرج فيها في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا نقول له؟ بدعة. رجل يقرأ القرآن تقول مبتدع، رجل يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر واللهم صل على محمد وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، نقول بدعة؟ نقول نعم هي بدعة. ما نقول هذا الذكر نفسه بدعة، كلا، لكن نقول قرنوا بهذا السبب وجعلوا هذا السبب موجبا له بدعة. ليش؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم متى عرج به. توافقوني على هذا؟ ما يعلم متى عرج به؟ طيب إن كان الرسول لا يعلم فأنت من باب أولى لا تعلم. الرسول يعلم، والصحابة رضي الله عنهم يعلمون. هل جعلوا لهذه المناسبة احتفالا؟ طيب إذا كانوا لم يجعلوا احتفالا لهذه المناسبة، فهل هم جاهلون بأن هذا السبب سبب شرعي لهذا الاحتفال؟ إن قلت إنهم جاهلين، إنهم جاهلون، فقد رميت النبي صلى الله عليه وسلم وجميع أصحابه بالجهل. وإن قلت إنهم عالمون بأن هذه المناسبة ينبغي أن يكون في هذا الاحتفال لكن تركوه تقصيرا وتهاونا، فقد رميتهم بالتقصير والتهاون. فأنت لا تخرج الآن من إحدى هذين الوصمين في الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وبهذا تبين أنه لو كان الاحتفال بليلة المعراج حقا ومما يرضاه الله ورسوله لكان مشروعا معلوما للأمة، ولما لم يكن مشروعا علم أنه ليس من شريعة الله، وأن التعبد لله به لا يزيد الفاعل إلا بعدا من الله، نسأل الله العافية، لأن الله لا يرضى أن تتعبد له بما لم يشرعه. قال الله تعالى منكرا على من تعبد بما لم يشرعه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. طيب، على أن المعراج لم يثبت أنه ليلة 27، بل أقرب الأقوال أن المعراج كان في ربيع الأول وليس في رجب، فلم تصح هذه البدعة لا من الناحية التاريخية ولا من الناحية الشرعية. وعلى هذا فقس جميع ما يحتفل به من المناسبات، ولو كان يحتفل به بعبادة مشروعة في غير هذه المناسبة، نقول إن هذا بدعة وليس فيه شيء من متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لم تتحقق فيه المتابعة من أجل تخلف إيش؟ تخلف السبب. طيب، في الجنس لا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسه. فهذا رجل جاءه عيد الأضحى وعنده فرس سمين طيب يجري جري الماء أو جري الريح يساوي عنده كم؟ 100,000 ريال. نعم. وعنده شاة مجزئة ليست هكذا الكبيرة ولا السمينة. فقال أنا أريد أن أتقرب إلى الله بذبح الفرس أضحية بدلا عن الشاة. فضحى بالفرس. ضحى بالفرس. ما تقولون في هذه الأضحية؟ تقبل ولا لا؟ لو ضحى بالشاة تقبل ولا ما تقبل؟ تقبل. طيب ضحى بالفرس، الشاة تسوى 20 ريال وهذا يسوى 100,000 كما تقولون، تقبل ضحيته بالفرس؟ يا أخوان أعطون جوابا أفهم، تقبل ولا لا؟ ما تقبل. لماذا؟ لمخالفة الشريعة في الجنس. هذا فرس، والأضحية إنما تكون من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم معزها وضأنها. إذن لا تقبل التضحية بهذا الفرس. لماذا؟ لمخالفة الشريعة في الجنس. انتبه. طيب في قدرها لا بد أن تكون موافقة للشرع في القدر. فلو أن رجلا قال أنا عندي نشاط وعندي قدرة أريد أن أصلي الظهر 5، قلنا له لا تصلي الظهر 5، لأنك إذا صليت الظهر 5 وصارت المغرب 3 وهي وتر النهار صارت صلاة النهار شفعة. قال إذا كنتم لا ترضون أن أصلي 5 أصليها 6 لأجل يكون يختم صلاة النهار بماذا؟ بالوتر. ماذا تقول في هذا الرجل الذي أصر على هذا الأمر؟ نقول هذا لا يجوز، هذا بدعة ومحرم ومبطل للصلاة، لأنه مخالف للشرع في ما في الكيفية، في القدر، مخالف للشرع في القدر. واضح؟ طيب لا بد أن يكون مخالف للشرع في الكيفية. هذا رجل توضأ وغسل جميع الأعضاء الأربعة، والأعضاء الأربعة اللي تطهر في الوضوء الوجه واليدان والرأس والرجلة، توضأ غسل يعني طهر هذه الأربعة، لكنه بدأ بالرجلين، بدأ بالرجلين ثم الرأس ثم اليدين ثم الوجه. إيش يجزي ولا لا؟ لماذا؟ لمخالفة الشرع في الكيفية، مخالفة الشرع في الكيفية. وكذلك لو صلى الصلاة وقال بعد أن كان قائما أراد أن يركع لكنه بدأ بالسجود فسجد سجدتين ثم قام فركع، ما تقولون؟ هل موافق للشرع ولا غير موافق؟ مخالف للشرع في ماذا؟ في الكيفية. ايش بقى علينا؟ الزمن والمكان. طيب الزمن، هذا رجل وقف بعرفة خاشعا لله داعيا لله، لكنه وقف في اليوم العاشر، في اليوم العاشر بدلا عن ايش؟ بدلا عن اليوم التاسع. او رجل اخر، انتبه، رجل اخر ضحى يعني ذبح اضحيته في اليوم 14 من ذي الحجة، اضحية كاملة تامت الشروط، لكنه ذبحها في اليوم 14 من ذي الحجة، يكون موافق للشرع ولا لا؟ مخالف. لماذا؟ في الزمن. هذا لا صح، لمخالفة الشرع في زمنه فلم تتحقق المتابعة في حقه. بقي المكان، كيف تصورون هذه المسألة في المكان؟ الواحد يعني شاف قبة راح يشوف مثلا الكعبة. طيب يعني يقول هذا طاف بحجرة غير الكعبة، لكن ما أدري هل يصح هذا التمثيل ولا لا. لو مثلنا برجل قال إن الاعتكاف في العشر الأواخر سنة، وأنا عندي شقة ما فيها أحد، أبعتكف في الشقة بدل المسجد، اعتكف كل العشر الأواخر ما يدخل عليها أحد، وهو متضرع لعبادة الله، يدعو الله ويصلي ويقرأ القرآن، متفرغ تماما كما تفرغ المعتكف، لكنه في شقة يصح اعتكافه ولا لا؟ مخالف للشرع في ماذا؟ في المكان. طيب هو في الأصل الأواخر من رمضان، ولو في الأصل الأواخر من رمضان لأن المكان مختلف. قال الله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. انتبه الآن للأمور الستة التي لا تتحقق المتابعة إلا بها، فمن يعد هذين جزاه الله خير؟ لا القريب ما يصح أن تكون موافقة للشرع في سببها، جنسها أول وكيفيتها وزمانها وزمانها ومكانها. طيب اسمع، أريد الآن أن أطبق العمرة التي يخصها بعض الناس في هذه الليلة. تقول مخالف للشرع في زمانها؟ يقولك الشرع ما حرم أن أعتمر في ليلة 27 في سببها، صح؟ مخالفة في السبب، يعني ليس 27 سببا للعمرة، السبب رمضان، أما 27 أو ليلة القدر فهي سبب للقيام، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. أنا نبهت على هذا أيها الأخوة لأمرين. الأمر الأول أن لا نعتقد شيئا جاء لم تأتي به السنة على أنه مشروع. ثانيا أن لا يزدحم الناس في هذه الليلة هذا الازدحام العظيم الذي يكون كأنه أو كأن الناس في موسم الحج، لما يترتب على ذلك من المشقة والتعب الشديد واختلاط النساء بالرجال والفتنة. فأنا أود منكم أيها الأخوة، بارك الله فينا جميعا، أود أن نبث هذا الأمر بين الناس ونقول لا، ليس هناك داعي أن نخص ليلة 27 بالعمرة. اعتمر طول الشهر، عمرة في رمضان تعدل حجة، أول ليلة وآخر ليلة مثل ما بينهما ولا فرق. والله المستعان، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. وإلى الأسئلة. نعم. يقول هل يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس القفازين والجورب؟ نعم. هذه ورقة من شخص يقول إننا قلنا فيما سبق الذكر بالضم إنه التذكر، ويقول إن الله يقول وما فأنساه الشيطان ذكر ربه ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين، ويقولنا ذكر هنا بالكسر، والظاهر أنه تذكر ربه. أنا الذي في ذهني وما قلته لكم أن الذكر بالضم ضد النسيان، وأن الذكر بالكسر هو الثناء على المذكور. وبناء على ما أورده الأخ جزاه الله خيرا، تحتاج المسألة إلى مراجعة وتأمل، وعليه فلا تعتمدوا ما قلته أولا حتى نراجع مرة ثانية. نعم. يقول السائل هل يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس القفازين والجورب؟ أما لباس المرأة الجورب فلا بأس به، وأما لباسها القفازين فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقالت المحرمة لا تلبس القفازين. نعم. هل يجوز المرور بين الصفوف في صلاة الجماعة وكذلك قطع الصف للخروج للمرور؟ اختلف العلماء رحمهم الله هل يأثم المار بين يدي المصلين خلف الإمام، فقال بعض العلماء إنه يأثم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. 40 إيش؟ لا، هذا لم يحدد في الصحيحين، لكن أخرجه البزار بلفظ لكان أن يقف 40 خريفا أي 40 سنة خيرا من أن يمر بين يديه. نحن نقول قف كم 40 دقيقة حتى يخلص من صلاته ولا تمر بين يديه 40 دقيقة فقط. ربما لا تستوعب صلاة هذا المصلي إلا 10 دقائق، ربما لا تستوعب إلا 5 دقائق، قد يكون في آخر ركعة، قد يكون في التشهد الأخير فلا يستوعب إلا 4 دقائق. وعلى هذا فلا يجوز لأحد أن يمر بين يدي المصلي. قال العلماء الذين يقولون إن المار بين يدي المصلي ولو كان مأموما إنها حرام، قالوا إن الحديث عام. وقال بعض العلماء إن المرور بين يدي المأمومين ليس محرم، لأن ابن عباس رضي الله عنهما حين جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في منى أرسل الحمار الذي كان راكبا له، وقد مر هو وهو راكب بين يدي بعض الصف، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فدل هذا على أنه لا يحرم على الإنسان أن يمر بين يدي المصلين إذا كان له إمام، وهذا القول أقرب إلى الصواب، وهو أنه يجوز للإنسان أن يمر بين يدي المصلين خلف الإمام، لكن إذا كان يخشى من التشويش، لأن بعض الناس المصلين إذا رأى الإنسان قد مر يلاحظه حين يقبل إلى أن يتجاوزه، فيحصل في ذلك تشويش على المصلين. فإذا حصل أن يبتعد الإنسان عن المرور بين يدي المصلين فهو أفضل، ولكنه لو مر لا يأثم بذلك. ولو كانت امرأة، حتى لو مرت المرأة بين يدي المصلين خلف الإمام فإنها لا تبطل الصلاة. يقول السائل: هل يجوز للمعتمر أن يضع رباطا على ركبته لأنه يشعر بألم فيها؟ نعم، يجوز للمعتمر وللحاج أيضا أن يربط رجله بسير يشده عليها إذا كانت تؤلمه، بل وإن لم تؤلم إذا كان له مصلحة في ذلك، لأن السير وشبهه لا يعد لباسا. وبالمناسبة أود أن أنبه إلى أمر يغتر فيه كثير من العامة، وهو أن بعض العوام يظنون أن المحرم لا يلبس شيئا فيه خياطة، يقول لا تلبس شيئا فيه خياطة، حتى إنهم يسألون عن النعل المخروزة، يقول هل يجوز لبسها يعني فيها خياطة، ويسألون عن الرداء أو الإزار إذا كان مرقعا هل يجوز لبسه لأن فيه خياطة. وهذا مبني على العبارة التي يعبر بها الفقهاء، وهي قولهم من المحظورات لبس المخيط، فظن بعض العامة أن معناها لبس ما فيه خياطة، وليس هذا مراد أهل العلم، بل مراد أهل العلم أن يلبس اللباس المعتاد الذي خيط على البدن كالقميص والسروال والفنيلة والكوت وما أشبه ذلك. وليتنا اقتصرنا على تعبير النبي صلى الله عليه وسلم، لو اقتصرنا على تعبير النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل عندنا إشكال. ما هو تعبير الرسول عليه الصلاة والسلام؟ سئل ما يلبس المحرم، أي ما هو الذي يلبسه المحرم، فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم ولا الشفاح. الجواب يا أخ أجب، لأنه جاءك النوم شوي. ما الذي قلته في هذه المسألة؟ ها؟ أسأله هذا، ما الذي قلت؟ نعم؟ تنظر إلى الأخ وأنت في حلقة الذكر؟ نحن قلنا إن الرسول سئل ما يلبس المحرم، يعني ما الذي يلبسه، فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم ولا الختان. هل الرسول أجاب عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ أجاب بأسد جواب لما قال لا يلبس كذا وكذا وكذا، كأنه يقول يلبس ما سوى ذلك، يلبس ما سوى ذلك، وإنما عدل إلى ذكر الممنوع لأن المباح أكثر، لأن المباح أكثر فعدل إلى ذكر الممنوع. نبين معناه، القميص واضح ولا لا؟ وين القميص؟ ألبستنا هذه هي القميص، الثوب. السراويل نقول السراويل ولا السروال؟ السراويل بمعنى السروال، السراويل مو جمع، السراويل ليس بجمع، السراويل مفرد، ولهذا قال ابن مالك ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع، لسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع وليس هو جمعا. طيب السراويل معروف، بعده البرانس، وأسمع واحدا يقول ما هي البرانس؟ البرانس ثياب تلبس يتصل بها قطاع على الرأس، وأظنها يلبسها أهل المغرب، لباس يلبسها أهل المغرب هذا البرانس. العمائم معروف، مش بعده الخفاف أيضا معروفة. إذا كان لا يلبس هذه الأشياء فما عداها يلبسه. طيب لو قال قائل هل يجوز للمحرم أن يلبس الفنيلة؟ نشوف، هي قميص؟ هي قميص؟ لا. سراويل، برانس، عمائم، خفاف؟ إذن ما هو مخيط؟ ماذا رسم مخيط يعني؟ نقول الرسول عليه الصلاة والسلام منع لباس السراويل، والسراويل لباس على بعض البدن، فيؤخذ منه أن ما صنع لباسا على بعض البدن فهو حرام، ولهذا الكوت حرام مو قميص، الفنيلة حرام وليست في قميص، حتى لو فرض أنها نسجت نسجا بدون خياطة فإنها حرام، لأن يا أخي مو بالعلة الخياطة. لو كان على الإنسان، لو كان على الإنسان إزار ورجع مرقع فيه خياطة، حرام للجائز؟ جائز، فليست العلة الخياطة. وهذا هو الذي جعلك تسأل هذا السؤال، لأنك نصفك نيه من زمان. الخياطة المخيط الذي يريد العلماء به المخيط هو الأربعة، هذه الأشياء وما كان بمعناها. واضح؟ تعدها علي. القميص، نعم القميص، والسراويل، نعم البرانس، والعمائم، والخفاء. أحسنت. تدري لماذا قلت هذا؟ علشان يروح النوم مرة. نعم، الجوارب من جنس الخفاف. الجوارب هي التي نسميها الشراب، هذه بمنزلة الخفين، لا تحل للرجال ولا تحل للنساء. نعم، خبر صحيح. يقول السائل ما صحة هذه العبارة؟ يقول الشخص للآخر اجعل صلتك بالرسول، وهل صحيح ان يقول اجعل صلتك بالله؟ معلوم ان الانسان اذا نصح اخاه قال اجعل بينك وبين الله صله، بمعنى ان تديم طاعه الله، ولا سيما في الصلاه، لان الصلاه صله بين العبد وبين ربه. ولا حرج ان يقول اجعل بينك وبين الرسول صله من حيث اتباع سنته عليه الصلاة والسلام، لا من حيث أن تستغيث به أو أن تدعوه، فإن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم شرك أكبر، والاستغاثة به شرك أكبر، وهو صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. قال الله تعالى له: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. وقال الله له: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لا يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فمن استغاث برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مشرك شركا أكبر مخرجا عن الملة. وكذلك من دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أغثني، يا رسول الله هيئ لي مالا، يا رسول الله ارزقني ولدا وما أشبه ذلك، فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة. ويجب على من وقع منه ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يجعل دعاءه واستغاثته بالله سبحانه وتعالى. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغيثه. الرسول عليه الصلاة والسلام ما يستطيع أن يشفع للخلق إلا بإذن الله، فكيف يغيث الخلق بدون الله عز وجل؟ فالذي يقول اجعل بينك وبين الله صلة، أي بالتعبد له، واجعل بينك وبين الرسول صلة أي باتباعه، فهذا حق. أما إذا أراد بقوله اجعل بينك وبين الرسول صلة أي اجعله هو ملجأك عند الشدائد ومستغاثك عند الكربات، فإن هذا محرم، بل هو شرك أكبر مخرج عن الملة. سائل أرسل بقلم وقال إنه استعار من أحد الناس فذهب ولم يعصر عليه مرة أخرى، ماذا يفعل؟ نعم، إذا كان لا يعرف صاحبه فإنه يقدر قيمته ويتصدق بها عنه، يتصدق بها عنه، أو يتصدق بنفس القلم عن صاحبه. نعم. يقول السائل: أنا من أهل جدة وقد حجت بالعام الماضي ولم أقصد طواف الوداع، فماذا علي؟ علما بأنني قد عدت بعد الحج بعد عدة أيام وقصت طواف الوداع. لا يجوز لأحد حج هذا البيت أو يتمر أن يخرج منه إلا بطواف وداع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن حائط. وهذا الحديث عام يشمل الحج والعمرة، بل إن العمرة سماها النبي صلى الله عليه وسلم حجا أصغر، كما في حديث عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم له قال: والعمرة الحج الأصغر. سواء كان من أهل جدة أو من دون أهل جدة، إذا كان من غير أهل مكة فإنه لا يجوز أن يخرج إذا أدى نسكا حتى يطوف طواف الوداع، إلا أن البخاري رحمه الله في أن يخرج فور انقضاء عمرته فإنه لا يحتاج إلى طواف الوداع، لأن الطواف الأول صار بمنزلة طواف الوداع. نعم. أما هذا الرجل الذي يقول ماذا عليه، فالمعروف عند أهل العلم أن من ترك واجبا من واجبات النسك فإن عليه أن يذبح فدية في مكة يوزعها على الفقراء، لا بد أن يذبحها في مكة. يقول السائل: توفي والدي وخلف السيارة ولي أخوة منهم بالغين ومن القصر، فهل يجوز استخدام هذه السيارة أم أن علي أن أبيعها وأقتسم قيمتها مع أخوتي؟ هذه السيارة التي خلفها والدك هي بين ورثته كلهم، وإذا كان فيهم قسط فإنه لا يجوز لك أن تستخدمها في مصالحك الخاصة. نعم، إن استخدمتها في مصالح البيت التي ينتفع منها هؤلاء القسط فلا بأس، والأحسن من هذا أن تقدر قيمتها إن كنت تريدها، فتطلب من لهم معرفة بقيم السيارات يقدرونها وتدخل ثمنها في التركة. يقول السائل: وتخص بها أنت فإن هذا أسلم وأبرأ للذمة، لأنك حتى لو استخدمتها في مصالح البيت التي ينتفع بها هؤلاء القصر فربما تستعملها في حاجاتك الخاصة من حيث لا تشعر. الذي أشير به على السائل أن نقدر قيمة هذه السيارة ويختص بها إن كان يتمكن من ذلك. عندكم نعم. يقول السائل: هل يجوز أن يشترط عندما أصلي على ميت مثلا أن أقول اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له إلى آخر الدعاء، لأنني لا أعلم هل هذا هل هو من تارك الصلاة أم لا؟ وكما تعلم من تارك الصلاة كان ولا يجوز الصلاة عليه ولا تمنع في محل المسلمين. هذا سؤال مهم جدا، استفدنا منه فائدة حكم بها السائل، وهي أن تارك الصلاة كافر، هل يترك الصلاة تركا مطلقا لا يصلي لا في الليل ولا في النهار ولا في البيت ولا في المسجد ولا جمعة ولا غيره، هذا كافر خارج عن الإسلام، لا يجوز أن يزوجه امرأة مسلمة، ولا يجوز أن يتولى العقد لبناته، لأنه لا ولاة لكافر على مسلم، وإذا مات لا يجوز أن نغسله أو نكفنه أو نصلي عليه أو ندفنه مع المسلمين، وكذلك لا يجوز أن يدعو الله له بالرحمة أو المغفرة لأنه كافر والعياذ بالله. أما سؤاله هل يجوز أن نشترط في الدعاء للميت فنقول اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له، فنقول إن هذا لا يشرع وليس بمشروع، لأن الأصل في المسلمين أنهم مسلمون ولا حاجة أن نشترط. إنما لو كنت تعرف شخصا معينا بعينه وتشك في إسلامه، مثل أن يكون داعية إلى بدعة مكفرة، يدعو إلى بدعة مكفرة وتشك في كفره، فهذا لك أن تشترط، فتقول اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه. وقد ذكر ابن القيم أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فسأله أي ابن تيمية سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل مشكلة عليه، من جملة المسائل التي سأله عنها قال له إنه تقدم إلينا جنائز لا ندري أمسلمون هم أم كفار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالشرط يا أحمد. من يعني أحمد؟ ابن تيمية. عليك بالشرط يعني قل اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه. لكن لو قال قائل هل يجوز أن نأخذ الأحكام الشرعية من الرؤيا والمنامات؟ لا يجوز، لكن هذه الفتوى التي وقعت والتي رواها شيخ الإسلام ابن تيمية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام لها أصل في الشرع، فإن الله تعالى يقول الذين يرمون أزواجهم ولم يأتوا بأربعة شهداء، يقول شهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هذا دعاء معلق ولا غير معلق؟ معلق، إن كان من الكاذبين، ويدرى عنها أذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فدل هذا على أنه يجوز أن يعلق الدعاء، وكذلك يجوز تعليق العبادات أيضا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لرباعة بنت الزبير: حجي واشترطي أن محلي حيث عبستني فإن لك على ربك ما استثنيت. نعم. لقد قلتم يا فضيلة الشيخ أن من أحدث عمدا داخل المسجد حرام. إيش أن من؟ إن أحدث من أحدث عمدا داخل المسجد حرام. نعم. هل المعنى سائر المساجد وهل المصاعب تعتبر داخل المسجد؟ أنا أقول لمن قال إنني قلت إن من أحدث في المسجد فهو حرام يجيب الشهود، وإلا فأنا أنكر ذلك. نعم. ولا أدري من أين جاءت هذه الكلمة. السالم أين هو حتى أحلله مما نسب إليه؟ نعم. إذن نأتي بالجواب الجديد لهذه المسألة، هل الإحداث في المسجد حرام ولا حلال؟ نعم. قال بعض الناس إنه لا بأس، ليس فيه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الرجل إذا توضأ في بيته وحضر المسجد وصلى فإن الملائكة تصلي عليه ما لم يفتث أو يخرج من المسجد. كلمة ما لم يفتث معناه أن الحدث جاء وأنه معتاد، ولكن قال آخرون إن الحدث في المسجد محرم ولا يجوز. واستدلوا بهذا الحديث نفسه وقالوا إنه إن حرمان صلاة الملائكة عليه ودعائه ودعائه له بحدثه يدل على أنه حلال ولا حرام؟ حرام، وإلا لما حرم دعاء الملائكة. وقالوا أيضا إن الحدث له نعم رائحة كريهة، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في من أكل بصلنا وثوما لا يقربن مصلانا لأن الملائكة تتأذى، فكذلك لا يجوز الحدث لأن الملائكة تتأذى به. وتوسط بعض العلماء وقال إنه مكروه، إنه مكروه، ولو أحدث فإننا لا نؤثمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من أشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، لا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وعلى كل حال فالذي ينبغي للمسلم أن يعظم مساجد الله عز وجل وأن لا يخرج فيها ذلك الحدث لأنه مكروه. نعم. يقول السائل ما رأيكم في المطوف وما حكم المقصد من كيف يجمع بين المطوف ومقصف المدرسة؟ سأترك السؤال هذا. يقول السائل بعض الأقارب والجيران والزملاء يصلون ولكن لا يحضرون الجماعة، فإذا نصحتهم قالوا إن شاء الله نحضر، هل نتبادل معهم الزيارات والصدقات كان ذلك لم يحصل منهم؟ وإذا كانوا يتفرقون من المصلحة هل نترك المصلحة؟ نعم. هؤلاء الذين لا يصلون مع الجماعة لا شك أنهم تركوا واجبا من الواجبات التي دل عليها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله أوجب الجماعة في حال الخوف، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكون من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وإذا وجبت الجماعة في حال الخوف ففي حال الأمن من باب أول. وأما الأحاديث فوجوب الجماعة فيها ظاهرة، فمن ترك الصلاة مع الجماعة فهو آثم، بل قال بعض العلماء إن من ترك الصلاة مع الجماعة بلا عذر فصلاته باطلة، وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهؤلاء الذين يتركون الجماعة يجب على جميع إخوانهم المسلمين ولا سيما أقاربهم أن يبادلوهم النصيحة ويخوفوهم من الله عز وجل ويبينوا لهم فضل الجماعة وعقوبة من تركها، ولا يحل لهم أن يهجروهم أو يقاطعوهم في هذه المعصية، لأن المؤمن أخو المؤمن وإن عصى. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وإذا كان أخا لك فلا يحل لك هجره، لكن عليك أن تنصحه.